بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم أقسام العبودية؟ من يجيب العبودية إلى كم تنقسم؟ عند الأسامة ما هي؟ يعني هذا في التعريف باعتبار الأعمال وباعتبار العامل. لا ضبنا الأقسام العبودية. نعم يا صباري. عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة ما المقصود بها؟ المقصود بها نعم أن كل من في السماوات والأرض مسخر مذلل مقهور لأمر الله جل وعلا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكل المخلوقات مقهورة مسخرة مدبرة مذللة تحت أمر الله. هذه العبودية العامة تشمل الكافر. والعبودية الثانية عندك اسمك؟ نسيت دائما أنسى. عندك أدريس. ما هي العبودية الثانية؟ العبودية الخاصة وهي الإيمان والتوحيد، تحقيق الإيمان والإسلام. ذكر بعض أهل العلم عبودية ثالثة. نعم لكن ماذا سموها؟ خاصة الخاصة، أخص من الخاصة، فجعلوا الخاصة لسائر المؤمنين والمسلمين، وخاصة الخاصة للمتقين وعلى رأسهم الأنبياء والملائكة. هؤلاء عبوديتهم خاصة أخص من الخاصة. تعريف العبادة باعتبار العمل وباعتبار العامل. عندك يا محمد اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. تعريف من هذا؟ تعريف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. هذا التعريف باعتبار العمل أو العامل؟ باعتبار العمل. والعامل العبودية باعتبار العامل. نعم التقرب إلى الله جل وعلا بطاعته محبة ورغبة ورهبة. التقرب إلى الله تعالى بطاعته محبة ورغبة ورهبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كم شروط العبادة؟ الجواب ثلاثة. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. أكثر العلماء لا يذكر الشرط الأول، إنما يذكرون شروط صحة العبادة. وشروط صحتها الإخلاص والمتابعة. ما الدليل على هذين الشرطين؟ عندك عبد الرحمن. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، الصالح ما كان خالصا صوابا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يضيف شرطا ثالثا وهو الإيمان، ولا شك في شرطية ذلك. ما الدليل عليه؟ ما الدليل على اشتراط الإيمان؟ نعم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر أعماله مردودة، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حساب والله سريع الحساب. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. إذن الشرط بصدق العزيمة هو شرط في وجودها من أصلها وليس شرطا في صحتها. يتضمن أنه شرط في صحتها، لأن لا يمكن أن توجد صحيحة إلا بالعزيمة. قال: سؤال: ما هو صدق العزيمة؟ الجواب: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله، في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبذل جهده في أن يصدق قوله بفعله. صدق العزيمة هي صدق القلب في الرغبة في العمل، فإذا وجد الصدق في القلب أثمر العمل، وإذا لم يوجد الصدق الكامل في القلب ما أثمر من العمل إلا بقدر ما وجد فيه من التصديق، من التصديق الصحيح. قال السؤال الذي يليه: ما معنى إخلاص النية؟ الجواب: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما معنى الحنيف؟ ما معنى الحنيف عندك محمد؟ نعم، المائل إلى التوحيد والطاعة، المعرض عن كل ما سواه. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أين الشاهد من الآيتين؟ نعم، من سيجيب من هذا النعسان؟ مالك تنعس؟ نعست؟ آمن سيجيب عندك أسامة؟ قوله تعالى: مخلصين له الدين، هذا دليل على إخلاص الأعمال لله. والآية الثانية: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أين وجه الدلالة؟ عند من وجه الدلالة؟ عندك يا خالي؟ لوجه الله. وأيضا قوله: لا نريد منكم جزاء ولا شكر، أي يريدون الثواب من الله. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وغيرها من الآيات. السؤال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به؟ ما معنى يدان؟ أن لا يدان إلا به، أن لا يتعبد ولا يتقرب إلا به. الجواب: هي الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام، والمعنى هي الإسلام. الحنيف هو المسلم الموحد المعرض عن كل ما سوى. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وينبغي أن تكون متنبها لهذه الآيات التي تذكر في الأدلة، فإنك ولو كنت من حفظة القرآن قد لا تستحضر الدليل، لكن كن متنبها لاستدلالات العلماء، ومنها هذا العالم الجليل رحمه الله، فقد كان قوي الاستدلال من أدلة الكتاب والسنة. فتنبه، حتى ولو كنت حافظا للقرآن قد لا تستحضر ذكر الدليل، ولذلك عند دراستك سواء هذا الكتاب أو لغيره من الكتب التي يدرسها أخواننا تنبه للاستدلالات حتى تكون مستحضرا للدليل عند أن تحب أن تستدل. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. معناه ما سيرغب عن هذه الملة الحنيفية وهي الإسلام إلا من سفه نفسه، أي أنه حكم بفعله وقوله أو بفعله ذلك أنه سفيه وأنه لا يحسن التصرف وقد أساء أعظم الإساءة. فإن أعظم الإساءة هي الشرك بالله وعدم الإيمان والإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية رد على الذين يقولون بحرية الأديان عياذا بالله، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية لا تصحيحا لدينهم، وهؤلاء يقرونهم يقولون كلها أديان سماوية يصححون الأديان، هذا باطل، لا يقبل الله يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا وثنية، لا يقبل الله إلا الإسلام، وإنما أقر الشر الجزية لحكم لا تصحيحا لدينهم، فهم من أعظم الناس بطلانا، ولا يجوز أن يفهم هذا الفهم أن هذا من باب أن دينهم مقبول أو مصحح، وإنما من باب حكمة يتقوى المسلمون بالجزية، حكمة من حكم الله جل وعلا، وهم أيضا إذا رأوا معاملة المسلمين المعاملة الحسنة يكون سببا في إسلامهم. وقد أسلم كثيرا أسلم كثير في أزمنة قديمة عند أن رأوا المعاملة الحسنة من المسلمين، فكانوا أولا يؤدون الجزية ثم أسلموا. قال: وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وغيرها من الآيات: السؤال كم مراتب دين الإسلام؟ الجواب: ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منهما إذا أطلق شمل الدين كله. المعنى مراتب أنها تدرجات، فالإسلام أنزل من الإيمان، والإيمان أخص، والمؤمن أقل درجة من المحسن، فالمسلم قد يكون عنده كبائر وعنده معاصي، ولكن المؤمن يرتكب الكبائر يجتنب الكبائر، المؤمن يجتنب الكبائر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، اتفق على أبي هريرة. إذن الإيمان المؤمن يكون مجتنبا للكبائر مؤديا للفرائض، والإسلام أعم يشمل المؤمن ويشمل أيضا من لم يجتنب الكبائر لا يزال عنده إسلام. والمحسن أخص، فإنه مسابق للخيرات، مؤمن عند محافظ على الفرائض، مجتنب للكبائر والإصرار على الصغائر يجتنب ذلك، ومعه زيادة ذلك مسارعة. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هو لا يزال ممن أورث الكتاب، يعني أنه من المسلمين، ومع ذلك ظالم لنفسه، عنده كبائر أو إصرار على صغائر، ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، هو الدرجة الثانية الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المعاصي، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هذا هو المحسن، ثلاث درجات ثلاث مراتب. ولكن إذا أطلق أحدهما شمل، إذا انفرد أحدهما شمل ما يتعلق بالإيمان والإسلام، إذا أطلق أحدهما شمل الآخر فيما يتعلق بالإيمان والإسلام، إذا أطلق أحدهما شمل الآخر. قال: وثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منهما إذا أطلق شمل الدين كله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.